لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول عبودية الله سبحانه وتعالى، كذلك الحديث عن العبودية في الجمادات ومن الكائنات. وحديثنا اليوم عنوانه حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن حجرا بمكة كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكلم الصحابة بعد فتح مكة أو نحو ذلك، فيقول لهم أن هناك حجر في مكة كان كلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يقول له السلام عليكم. حجر، سبحان الله العظيم، كلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال: وإني لأعرفه الآن، يعني لازلت أعرف هذا الحجر وأعرف مكانه. والظاهر أنه كان لا يزال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني المفهوم والله أعلم أنه بعد ذلك صار يسلم عليه مع يعني لقب الرسالة ووصف الرسالة: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس عجيبا ولا غريبا، فإنه سبق يعني الحديث حول صور كثيرة للكائنات تظهر عبودية لله تبارك وتعالى. ومن مظاهر العبودية التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الجبال والأشجار كذلك تحب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ليست الأحجار وحدها، بل الجبال إذا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، سبحان الله العظيم. الأشجار تسلم عليه، وتسلم عليه سلاما حقيقيا وليس مجازيا مثلا كما ربما البعض يظن أنه سلام يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. لا، بل هو سلام حقيقي، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون معه كانوا يسمعون التسليم، كانوا يسمعون التسليم، وهذا يدل على أن هذا التسليم كان تسليما حقيقيا. فكما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها قال: فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول: فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. فعلي رضي الله عنه سامع التسليم وهو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يجوا عند جبل من الجبال يقوم الجبل يسلم. ممكن بعض الناس يعني يوم يقول ما يمكن علي متهائل ولا حاجة مثلا، السلام عليك يا رسول الله، فلا بد أن تفهم أن عليا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم صوت التسليم ده، لما المرأة الأولانية مثلا سمع صوت التسليم هوي إليها مثلا، يوم هيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه صوت التسليم ده، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الكائنات تسلم عليه. يقول ما من جبل ولا شجر، يعني كل الجبال في الطريق، كل الأشجار في الطريق، تقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الحصى، الحصى الطوب الصغير ده، يعني هذه الحصيات وكأنها يعني لما خالطت النبي صلى الله عليه وسلم تأثرت بهذه المخالطة فصارت تظهر كذلك عبودية لله سبحانه وتعالى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم الذي لما وضع بعض الحصيات في كفه صلى الله عليه وسلم الشريفة سبحت هذه الحصيات سبحان الله العظيم، حصيات في يدي تقول سبحان الله سبحان الله، ويسمعها صلى الله عليه وسلم ويسمعها أصحابه كذلك. لا انظر إلى ما هو أعجب. قال أبو ذر رضي الله عنه، والحديث صححه الحافظ أيضا في الفتح، قال أبو ذر رضي الله عنه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع حصيات، قال فسبحنا في يده، فسبحنا في يده الحصيات عمالين يقولوا سبحان الله سبحان الله، قال حتى سمعت لهن حنينا، حتى سمعت لهن حنينا، حنينا يعني كأنه يقصد به خشوع التسبيح، يعني من تسبيحها أنها تسبح بخشوع وصوت ظاهر فيه خشوع. نعم. قال ثم وضعهن في يد أبي بكر، هذا هو الأعجب، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحن. النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من إيده هو صلى الله عليه وسلم إلى يد أبي بكر، فسبحن في يد أبي بكر رضي الله عنه. قال ثم وضعهن في يد عمر فسبحن. قال ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن رضي الله عنهم أجمعين. فهذه أحجار، هذه جمادات تسبح الله سبحانه وتعالى وتظهر عبودية لله تعالى بالتسبيح بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الحصى كأنها لما وضعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم كأنها استحيت أن لا تقول شيئا فيه ذكر لله تعالى. ومن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقات ولا يذكر الله تعالى إلا الكفرة والعياذ بالله، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث خير الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله، خير الناس الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله تعالى. وهذه بشرى للمؤمن، إذا كنت إذا رآك الناس ذكروا الله تعالى هذه بشرى. البعض أحيانا منا يأخذها بمفهوم خطأ، بل هذه بشرى لك، أن يقول أحيانا بعض السفلة أو بعض العصاة أحيانا إذا لقي مثلا شخصا يعني متسننا يقوم يتكلم كلام مثلا كلام كويس، هذا خير لك، هذه بشرى، إن هو إذا رآك ذكر الله تعالى هذه يعني بشرى لك. فكيف إذا كان الناس يذكرون الله صدقا، هذا خير لك وزيادة، إن الناس لما يروك يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتذكرون ربهم، أنت ذكرتهم بالله سبحانه وتعالى لما رأوك، وهذا علامة على أنك من الذاكرين لله تعالى، فلما رأوك تذكروا فذكروا. ولذلك لا تعجب الحصيات وهي في يد سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم، كيف لها لا تسبح وهي في يد سيد المسبحين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى